ثم ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات التي ساقها للاستدلال على الصفات، صفات ربنا جل وعلا، بالآيات التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يؤمن بذلك، وممن يمن الله تبارك وتعالى عليه بذلك، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى ربنا في الجنة، إنه على كل شيء قدير. ذكر المؤلف رحمه الله آيات لإثبات رؤية الله تبارك وتعالى. الآية الأولى قوله جلت قدرته: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه أي وجوه المؤمنين يومئذ يوم القيامة ناظرة من النضارة، وهي الحسن والبهاء والبياض والبهجة، أي ناعمة غضة حسنة مضيئة مشرقة لها رواء، إلى ربها أي إلى خالقها ناظرة تنظر إليه بأبصارها كما تواترت به الأحاديث. فهذا أثبته القرآن، والقرآن متواتر لفظا ومعنى، وتواترت به أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة أي حسنة من النظارة بالضاد، وهي الحسن، يدل على ذلك قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم. إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاء من النظر، وهنا عدي النظر بإلى، وهذا مهم جدا، وهنا عدي النظر بإلى الدالة على الغاية، وهو نظر صادر من الوجوه، والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين، لأنه إذا قيل إنك تنظر بوجهك فتنظر بوجهك كيف؟ أي بعيني رأسك. فالنظر الصادر من الوجوه هو الذي يكون بالعين، بخلاف النظر الصادر من القلوب. ففرق، فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر، فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب عز وجل لقوله تعالى إلى ربها، لأن من المحرفين المخرجين من سيقول إنه لا يرى حتى في الآخرة، سبحانه لا يرى في الآخرة، ويقولون في مثل هذه الآيات إلى ربها ناظرة، فلا يجعلون النظرها هنا إلا نظرا بالقلوب لا نظرا بالأعين الباصرة، ولكن لما جاءت إلى وعدي النظر هنا بإلى الدالة على الغاية، دل على أنه صادر من الوجوه ولا يكون إلا بالعيون، بخلاف النظر الصادر من القلوب، لأنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر، فهنا صدر النظر من الوجوه بالعيون إلى الرب عز وجل لقوله تعالى إلى ربها. فتفيد الآيات الكريمة أن هذه الوجوه الناظرة الحسنة تنظر إلى ربها عز وجل فتزداد حسنا إلى حسنها، اللهم متعنا بذلك يا كريم. قال: فانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه الله عز وجل، لكونها نظرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله تعالى. ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار، وهذا قول أهل السنة والجماعة، واستدلوا لذلك بالآيات التي ساقها المؤلف هنا رحمه الله، واستدلوا أيضا بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نقلها عنه صحابة كثيرون، ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون كثيرون، ونقلها عن التابعين من تابعي التابعين كثيرون، وهكذا متواترة، أحاديث وآثار متواترة، النصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة، لأنها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر. وأنشد بعضهم في هذا المعنى: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فالمراد بقوله ورؤية رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. أهل السنة والجماعة يقولون إن النظر هنا بالبصر حقيقة ولا يلزم منه الإدراك، كما سيأتي إفراد المعترضين، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، كما أن العلم بالقلب أيضا لا يلزم منه الإدراك. قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ونحن نعلم ربنا بقلوبنا لكن لا ندرك حقيقته ولا كيفيته جل وعلا. وفي يوم القيامة نرى ربنا بأبصارنا ولكن لا تدركه أبصارنا. فهنا سريعا، الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. الرؤية بالبصر شيء والإدراك بالبصر شيء آخر. فالمثبت الرؤية والمنفي الإدراك، لأنهم سيعترضون بأنه تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار على من أثبت الرؤية، فيقولون إن الله تبارك وتعالى يقول لا تدركه الأبصار فإذا لا يرى. فالإدراك بالبصر شيء والرؤية بالبصر شيء آخر. الآية الثانية قوله تعالى على الأرائك ينظرون. الأرائك الأسرة في الحجال، ولا تطلق الأريكة على السرير، يعني لا يقال للسرير أريكة إلا إذا كان في حجلة، والحجلة الكلة، والكلة ثوب رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره. وساق الشيخ رحمه الله في تعريفه ما يطلق عليها، يعني على الكلة فيما يعرفه الناس، فقال الأرائك جمع أريكة، وهي السرير الجميل المغطى بما يشبه الناموسية، وهي عند العرب الحجلة، والحجلة الكلة، والكلة ثوب رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره، وما قال عنه الشيخ الناموسية. على الأرائك ينظرون، لم يذكر المنظور إليه، فيكون عاما لكل ما يتنعمون بالنظر إليه. أعظمه أنعمه النظر إلى الله عز وجل، لقوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فسياق الآية يشبه قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه، ومنه النظر إلى قرناء السوء يعذبون في الجحيم. وهذا من استطراد الشيخ رحمه الله، كما قال تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال عند أصحابه هل أنتم مطلعون، هل هنا للتشويق، يطلعون على ماذا؟ هل أنتم مطلعون، يعني ها هنا منظر بديع أريد منكم أن تتسلوا به فانظروا، هل أنتم مطلعون، يعني سأطلعكم على خبيئة فيها مسرة. فيقول الشيخ هل هنا للتشويق، هل أنتم مطلعون، تطلعون على ماذا؟ على هذا القرين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رآه في سواء النار، يعني في أصلها وقعرها. يقول الشيخ سبحان الله، هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل سافلين، وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة، لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنيا. هناك ينظر الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة 2000 عام، ينظر أقصاه وأبعده كما ينظر أدناه وأقربه. من كمال النعيم هذا أنه إذا كان لك نعيم مسيرة 2000 سنة وأنت محدود بما أنت فيه ولا تبصر مداه ولا منتهاه، فلا تكون متنعما به تنعما حقيقيا. ومن التنعم الحقيقي أن يجعل الله تبارك وتعالى لك بصرا نافذا، بحيث تبلغ ببصرك نافذا إلى أقصى ما آتاك الله رب العالمين من النعيم 2000 عام. قال بعض أهل العلم إن هذا يكون لأدنى أهل الجنة مقاما وما فيهم دني، كما هو معلوم، سأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يقول الشيخ مستطردا الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا ما استمتع بنعيم الجنة، لأنه ينظر إلى مدى قريب فيخفى عليه شيء كثير منه، وأما أن يكون مطلعا على كل ما آتاه الله من النعيم في الجنة فهذا هو النعيم. اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين فرآه في سواء الجحيم، فقال يخاطبه: فالله إن كدت لتردين. وهذا يدل على أنه كان دائما يحاول أن يضل، فلهذا قال إن كدت، يعني إنك قاربت، وإن هذه المخففة للثقيلة. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلى آخر الآيات. يقول إن الناس سابقا كانوا يمارون في مثل هذا، كيف يكون في أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه في أسفل مكان؟ قال: ظهرت الآن أشياء من صنع البشر كالأقمار الصناعية والتليفونات التلفزيونية وغير ذلك، يرى الإنسان من خلالها من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد، مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا. فلم يتوجب على الشيخ ملام، لما احترز ولو وقف عند حدود ما قال من التلفونات والتلفزيونات لاعترض عليه، ولكن قال: مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا، لأنك لا تأمن بعد 20 سنة 100 سنة تجد أشياء. يكون هذا الكلام بالنسبة لمن يأتي بعد أضحوكة ضحكة، يقولون: كان الشيوخ يقولون من 100 عام الأقمار الصناعية والتليفونات التلفزيونية، هذا عبث يلعب به الأطفال، هذا من القديم. ولكن رحمة الله عليه كان فقيها، لو عصر لما كانت عصارته إلا فقه رحمه الله. يقول: لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا. إذن ينظرون عما، ينظرون إلى الله، ينظرون ما لهم من النعيم، وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب. إذا قال قائل: هذا فيه إشكال، كيف ينظرون إلى أهل النار يمكثون عليه؟ كلامه هو اختار هذا اللفظ، قال: ينظرون إلى أهل النار يمكثون عليهم ويوبخونهم، هو الذي قال رحمه الله ونحكي قوله يمكثون عليه. قال: فنقول: والله ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من العذاب والبلاء والمضايقة، فليذوقوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، سواء في مجالسهم أو معهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي انقلبوا متنعمين بأقواله، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فهذه بتلك، والله المستعان، ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله في سواء الجحيم. إذن يكون هذا من تمام عد الله عز وجل بأن جعل هؤلاء الذين كانوا يضايقون في دار الدنيا، جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله عليهم ويوبخون هؤلاء الذين في سواء الجحيم. كل هذا ذكره الشيخ رحمه الله استطرادا. فنعود الآية الثالثة مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله واستدل به أهل السنة والجماعة على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم عنه من المعاصي، الحسنى أي المثوبة الحسنى وقيل الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم، بذلك فسره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم وعند أحمد وأخرجه الترمذي وابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله من تفسير رسول الله، وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك، وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله، وهي زيادة على نعيم الجنة، وهي أعلى النعيم وأنعمه، وهي أعلى النعيم في الجنة وأنعم النعيم في الجنة رؤية الله عز وجل، نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة، لأن جنس النعيم في الجنة نعيم بدن، أنهار وثمار وفواكه وأزواج مطهرة، سرور القلب فيها تبع، لكن النظر إلى وجه الله نعيم قلب أصلي، وأما سرور القلب بما مر ذكره فتبع، وأما النظر إلى وجه الله في الجنة فنعيم قلب، لا يرى أهل الجنة نعيما أفضل منه، نسأل الله أن يجعلنا ممن يرى. وهذا نعيم ما له من نظير أبدا، لا فواكه ولا أنهار ولا غيرها أبدا، ولهذا قال وزيادة، أي زيادة على الحسنى، والحسنى التي لا أحسن منها، للذين أحسنوا الحسنى أي المثوبة الحسنى، وحذف المفضل عليه للتعميم يعني التي لا أحسن منها، قال ولكن هنالك زيادة، زيادة على الحسنى، نعم، وهي ما ليس من جنسها ولا على شاكلتها ولكن أعلى منها، وهي رؤية الله عز وجل، زيادة على الحسنى. ثم ذكر شيخ الإسلام الآية الرابعة وهي قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم يعني للمؤمنين في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعيم وأنواع الخيرات، ولدينا مزيد على ذلك، وهو ماذا؟ لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد، زيادة على ذلك وهو النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة لهم كل ما يشاءون. ورد في الحديث قال الشيخ رحمه الله الصحيح، قال ورد في الحديث الصحيح، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو نعيم في زياداته على الزهد لابن المبارك، والبغوي في شرح السنة عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، الحديث ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في غير ما موضع، ومن تلك المواضع ضعيف سنن الترمذي، أخرجه أحمد الترمذي والبغوي في شرح السنة، وأبو نعيم في الزيادات على الزهد لابن المبارك عن بريدة الأسلمي وضعفه الشيخ ناصر. قال الشيخ محمد بن صالح رحمه الله ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل. فقال إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء تطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت. وقال الأعرابي يا رسول الله أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل. قال يا أعرابي إن يدخلك الله الجنة أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ضعفه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى. قد يأتي هنا شيء، هو أن كثيرا من الناس حتى ولو كان من أهل الصلاح يحبون أشياء في هذه الحياة منفرة، كثير من الناس يحبون أشياء منفرة من المطعم والمشرب وغير ذلك، لا تكون حراما ولكنها تكون منفرة، يعني لو أنا رجل يحب الثوم والبصل والكرات مثلا يقول أنا أحبها فهل أجدها في الجنة؟ الله عز وجل سيجعل طبيعتك سوية، فلا تشتهي إلا ما هو حسن، فإذا اشتهى أي شيء فإنه يكون ويتحقق، حتى إن بعض العلماء يقول لو اشتهى الولد لكان له ولد، فكل شيء يشتهونه فهو له، هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. المهم قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ولدينا مزيد، أي مزيد على ما يشاءون الشاهد، يعني أن الإنسان إذا شاء شيئا يعطى إياه ويعطى زيادة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أهل الجنة دخولا يعطيه الله عز وجل نعيما ونعيما ويقول رضيت، يقول له لك مثله وعشرة أمثاله، فهو أكثر مما يشاء، وفسر المزيد كثير من العلماء بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، ففسر كثير من أهل العلم ولدينا مزيد بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فتكون الآيات التي ساقها المؤلف لإثبات رؤية الله تعالى أربعة. قال وهنالك آيات خامسة استدل بها الشافعي رحمه الله، وهي قوله تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء في الغضب عنه إلا رآه أولئك في الرضا، فما حجب عنه هؤلاء في الغضب يراه أولئك في الرضا. فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله فأهل الرضا يرون الله عز وجل، وهذا استدلال قوي جدا، لأنه لو كان الكل محجوبين لم يكن مزية لذكر هؤلاء. يعني كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكل محجوب، فما الذي نستفيده من الدلالة على حجب هؤلاء؟ فدل على أن هنالك من هو غير محجوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. على هذا يقول الشيخ الشارح: الآيات خمس، ذكر شيخ الإسلام منها أربعا، وذكر الشيخ آية استدل بها الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: ويمكن أن نلحق بها قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مع أنها من الآيات التي يستدل بها النافون للرؤية على عدم رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وسيأتي من قواعد أهل العلم من أهل السنة قاعدة أنه ما استدل أهل البدع بآية من كتاب الله تبارك وتعالى إلا كانت دليلا عليه، جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحد. فما استدل أهل البدع بدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على بدعتهم إلا كان دليلا عليه. قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، على ما نقرره في الرد على النفاة إن شاء الله. هذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم، وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. خالف في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية، فلم يقم لهم دليل لا نقلا ولا عقلا. أما الأدلة السمعية التي استدل بها أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وجه الدلالة قالوا أن لن للنفي المؤبد، يعني تفيد النفي على التأبيد، والنفي خبر، وخبر الله تعالى صدق لا يدخله النسخ، النسخ لا يدخل الأخبار، النسخ لا يدخل الأخبار وهذا خبر، وخبر الله صدق وهذا نفي مؤبد. قال لن تراني، إذن يستدلون على قاعدته من أن لن تفيد النفي على التأبيد أنه لن يرى ربه لا دنيا ولا آخرة. الرد عليهم من وجوه: الأول منع كوني لن للنفي المؤب، لأنه مجرد دعوة، من أين؟ قال ابن مالك في الكافية رحمه الله تعالى: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجد وسواه فاعضضا، يعني فقوي القول المضاد هو أن لن ليست على التأبيد، هذا أولا. وأما ثانيا أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله الرؤية في الآخرة، وإنما طلب رؤية حاضرة لقوله أرني أنظر إليك، أي الآن. فقال الله تعالى لن تراني، يعني لن تستطيع أن تراني الآن. ثم ضرب الله له مثلا بالجبل حيث تجلى الله تعالى له فجعله دكا، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما رأى موسى ما حصل للجبل علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله وخر صعقا لهول ما رأى. يقول الشيخ رحمه الله: رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيل، لأن الحالة البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره تعالى من خلقه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الدنيا، أما الرؤية في الدنيا فمستحيل. كما يعلم ذلك يعني ما يكونون عليه في الآخرة من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو الجحيم، يعني تختلف أحوالهم عن حالهم في الدنيا. الوجه الثالث في الرد على من قال إن قوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، أن الرؤية لن تكون لا دنيا ولا آخرة لله رب العالمين، الوجه الثالث في رد هذا أن يقال: استحالة رؤية الله في الآخرة عند المنكرين لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصا في حق الله تعالى. يعني تقول لهم: لماذا تنكرون؟ يقولون: لأن الرؤية تثبت لله نقص، ونحن ننزه الله تبارك وتعالى، ينزه الله تبارك وتعالى عما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه. ما هذا؟ أنتم أعلم بالله من الله وأعلم بالله من رسول الله، ما هذه العقول؟ يقول هؤلاء المنكرون للرؤية إن إثبات الرؤية يتضمن نقصا في حق الله تعالى، كما يعللون النفي بذلك، وحينئذ يكون سؤال موسى لربه الرؤية على حسب كلامهم، يكون سؤال موسى لربه الرؤية دائرا بين الجهل بما يجب لله ويستحيل في حقه، أو الاعتداء في الدعاء حتى طلب من الله ما لا يليق به إن كان عالما بأن ذلك مستحيل في حق الله. فالآن هم يقولون إن الله لا يمكن أن يرى لا دنيا ولا آخرة، فيقال حسب. لماذا؟ يقولون لأن الرؤية تتضمن نقصا. فيقال لهم: وموسى لما طلب أن يرى ربه، لما طلب من ربه أن يرى، هو دائر بين أمرين: إما أن يكون جاهلا بما يجب لله ويستحيل في حقه، وأنتم علمتم ما لم يعلم موسى وهو كليم الله، ووصلتم إلى العلم الذي لم يصل إليه موسى وهو كليم الله وكتب الله له التوراة بيده، وإما أن يكون موسى قد علم أن ذلك مستحيل وطلب ما هو مستحيل، وطلب ما هو مستحيل في الدعاء اعتداء فيه، لأن من الاعتداء في الدعاء أن يطلب الإنسان المستحيل، كأن يقول مثلا: اللهم زوجني واحدة من الحور العين في الدنيا، هذا مستحيل لا يكون. أو أن يرده الله رب العالمين عقدين من الزمان حتى يعود شابا، فهذا مستحيل أيضا، لأن الله تبارك وتعالى جعل السنن. فيكون عندما طلب من الله ما هو مستحيل في حق الله وأنه لا يرى لا دنيا ولا آخرة، معتديا في الدعاء حين طلب من الله ما لا يليق به إن كان عالما بأن ذلك مستحيل في حق الله، وحينئذ يكون هؤلاء النافون أعلم من موسى بما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه، وهذا غاية الضلال. فبهذا الوجه يتبين أن في الآية دليلا عليهم لا دليلا لها، وجاءت القاعدة عند أهل السنة هكذا: كل دليل من الكتاب والسنة الصحيح يستدل به على باطل أو نفي حق يكون دليلا على من أورده لا دليلا له. قاعدة، قاعدة أن كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به على باطل أو على نفي حق يكون دليلا على من أورده واستدل به لا دليلا له. الدليل الثاني لنفات رؤية الله تعالى في الآخرة قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والرد عليهم أن الآية فيها نفي الإدراك والرؤية لا تستلزم الإدراك. ألا تعقلون؟ ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكه؟ فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، فتكون الرؤية بلا إدراك، فتكون الرؤية بلا إدراك. ولهذا تقول إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ولو كان الأعم منتفيا لوجب نفيه. وقيل لا تراه الأبصار، لأن نفيه يقتضي نفي الأخص ولا عكس، ولأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص إيهاما وتلبيسا ينزه عنه كلام الله، لأن نفي الأخص لا يستوجب نفي الأعم. فلو كان الأعم منتفيا وأتى بنفي الأخص ولم يدل على نفي الأعم يكون تلبيسا، وهذا يتنزه عنه كلام الله، لأن الأعم يبقى على إمكان أن يكون لأنه غير منفي، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، وأما نفي الأعم فيستلزم نفي الأخص. على هذا يكون في الآيات دليل عليهم لا دليل لهم. وأما أدلة إثبات الرؤية العقلية، نعم عندهم أدلة نقلية عقلية أيضا ولهم عقول ما شاء الله، فقالوا لو كان الله يرى لزم أن يكون جسم، والجسم ممتنع على الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل. الرد عليه أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون جسما فليكن ذلك، لكننا نعلم علم اليقين أنه لا يماثل أجسام المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على أن القول بالجسم نفيا أو إثباتا مما أحدثه المتكلمون، وليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، وهذا ما أقرره أتم تقرير شيخ الإسلام في التدمرية. القول بالجسم والقول بالجهة والحد وما أشبه، قال هذا لا نثبته ولا ننفيه، ولكن ننظر في مراد المتكلم به، فإن كان مراده حقا قبلناه، وإن كان مراده باطلا رددناه. فيقول الشيخ رحمه الله القول بالجسم نفيا أو إثباتا مما أحدثه المتكلمون وليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة فحرفوها تحريفا تحريفا لا يخفى على أحد، ليس هذا موضع ذكرها وهي مذكورة في الكتب المطولة. ما نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآية؟ أما في مسألة الرؤية فما أعظم أثرها على الاتجاه المسلكي، أن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كانت الدنيا عنده جميعها رخيصة لا تساوي شيئا، وكل شيء يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل، لأنها غاية كل طالب ومنتهى المطالب أن ترى وجه الله. اللهم لا تحرمنا الرؤية يا رب العالمين. فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عيانا بالبصر فوالله لا تساوي الدنيا عندك إذا علمت ذلك يقينا شيئا، فكل الدنيا ليست بشيء، لأن النظر إلى وجه الله والثمرة التي يتسابق فيها المتسابقون وأسعى إليها الساعون وهي غاية المرام من كل شيء، ليكون العبد في هذا المقام وأن ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك كما هو مقرر في مواضعه ودلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة أن أعلى النعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، أعلى النعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. إذا علمت هذا، وهذا ما يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون ويسعى إليه الساعون وهو غاية المرام من كل شيء، إذا علمت هذا هل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا؟ لا شك أنك إذا كنت آخذا الأمر بجد أنك تسعى إليه وتحرص عليه، تقول نعم أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد. وإنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيم، لكن الإيمان بالرؤية يسوق الإنسان سوقا إلى الوصول إلى هذه الغاية الكريمة العالية السامية فهو يسير ولله الحمد، يسره الله رب العالمين. الدين كله يسر، حتى إنه إذا وجد الحرج تيسر الدين فأصله ميسر. إذا وجد الحرج مرة ثانية تيسر ثانية، وإذا لم يمكن القيام به أبدا سقط. فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولكن أفسدهم شيوخهم وأضلهم شياطينهم من شياطين الإنس والجن. وقديما قال ربيعة بن عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. فأضلهم مشايخهم وأضلهم أئمتهم من أئمة الضلال، فحرفوهم عن الجاد. وعلى العبد أن لا يسلم زمام قلبه سريعا ولا رخيصا، وإنما يعرض قول كل قائل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث لا تنفع الرسول ولا تنفع الشهرة ولا تنفع الأموال ولا المناصب، وإنما العلم وعلى المحك على الكتاب والسنة من غير ما تهويش ولا تهريج، وإنما نؤمن بالله وبكلام الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي الإمام رحمه الله رب العالمين. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. الآن وصل الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله إلى نهاية ما ذكر من الآيات في باب الأسماء والصفات، ثم عقب عليه بقوله: هذا الباب في كتاب الله كثير، يعني في باب الأسماء والصفات. من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. في كتاب الله كثير، قال الشيخ الشارح: ولذلك ما من آية من كتاب الله إلا وتجد فيها غالبا اسما من أسماء الله، أو فعلا من أفعال الله، أو حكما من أحكام الله، بل لو شئت لقلت كل آية في كتاب الله فهي صفة من صفات الله، لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، فكل آية منه فهي صفة من صفات الله عز وجل. فإذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى وما ساقه من الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى ومما قاله أهل السنة من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي متواترة تثبت الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من جاء بالقرآن صلى الله عليه وسلم، هو الذي فسره، وزيادة قال رؤية الله في الجنة. فإذا تدبر القرآن، تدبر شيء معناه التفكر فيه، كأن الإنسان يستدبره مرة ويستقبله، هو يكرر اللفظ ليفهم المعنى. من تدبر القرآن تفكر فيه كأنما يستدبره مرة ويستقبله أخرى، الذي يتدبر القرآن بهذا الفعل وبنية صحيحة أن يكون طالبا للهدى، فليس قصده بتدبر القرآن أن ينتصر لقوله أو يتخذ منه مجادلة بالباطل، ولكن قصده طلب الحق، فإنه سوف تكون النتيجة قول المؤلف: تبين له طريق الحق. وما أعظمها من نتيجة، يتدبر ويحسن النية. من تدبر القرآن قاصدا طالبا الحق وحده بتجرد يهدى إلى الحق ويتبين له طريق الحق، كما مر عندما تنظر في آيات الرؤية وتقلب على شياطين الإنس الذين يقولون إنها لا تكون في الآخرة، فتقلب الأدلة عليه لأنهم يتدبرونها بطريقة لا يريدون منها أن يصلوا إلى الحق، وإنما يريدون أن يلووا أعناق الأدلة من أجل أن تدل على ما يريدون، فضعون النتيجة بدءا ثم يذهبون يبحثون عن المقدمات، وليس كذلك التجرب. وأما التجرب فأنك تأخذ بالأدلة وتنظر فيها نظر محقق متجرد خال من الهوى، وعلى حسب ما أدت إليه تلك المقدمات من النتائج المعتبرة حينئذ يجب التسليم. وأما أن نضع النتيجة بدءا ثم نذهب نتقمم من أجل أن نأتي منها هنا ومنها هنا بدليل من أجل أن يقيم الحجة على ما قد وضعناه سلفا، فأي شيء هذا؟ هذا باطل، وهذا من فعل أهل البدع كذلك يصنعون. أما أهل السنة فمتجردون، وكذلك قال الشافعي الإمام رحمه الله رحمة واسعة: ما ناظرت أحدا وباليت أن يظهر الله رب العالمين الحق على لساني أو على لسانه، حرج، المهم أن يظهر الحق على لساني على لسانه بغية الحق، وأنا أريد الحق ظهر على لساني أو على لساني سواء، المهم أني أريد أن أصل إلى الحق. قال: وباليت أن يظهر الله الحق على لساني أو على لساني، المهم أن يظهر الله الحق، هذا هو الدين. وكذلك ينبغي أن يكون طلاب العلم، أما أن تصدر من موقف شخصي بد تبغض فلانا فأنا بضده وأنا مع أعدائه وأعداء من أهل البدع والضلال، إلى أين تسير يا مسكين؟ إلى أين تسير؟ وكذلك إذا أبغض أهل البدع لأمر شخصي فلجأ إلى أهل السنة لا للسنة، وإنما ليغيظ أهل البدعة لموقف شخصي بينه وبينه، نقول له: ليس هذا عشتي فادرجي، ما أتى بك فادرجي بعيدا، ليس هذا بعش لك، ليس هذا عشتي فادرجي اخرجي. يقلل قطاها إذا دخلت عش غيرها، ليس هذا عشتي فادرجي غروبي عن وجوهنا. كذلك يقال، تقوله القطاة لأختها: ليس هذا عشتي فادرجي. فتجرد واتبع الحق ودع الهوى، فالأمر جد إن كنت تريد المزيد، تريد الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة وهي المزيد. كذلك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان: ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا في سور من الفرقان، ولقاؤه إذ ذات رؤيته حتى الإجماع فيه جماعة ببيان. فإن كنت تريد هذا فهذه هي السبيل، وعليه أصحاب الحديث جميعه لغة وعرفا ليس يختلفان، هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنضرة بجنان جمع جنة، وأعاد أيضا وصفها نظرا وذا لا شك يفهم رؤية بعيان، وأتت أداة إلى لرفع الوهم من فكر كذا تترقب الإنسان، وأضافه لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان، والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. سأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. فصل إلى هذه النتيجة فتبين لك طريق الحق مسبوقة بأمرين: التدبر وحسن النية، إن يكون الإنسان طالبا للهدى من القرآن فحينئذ يتبين له طريق الحق. الدليل على ذلك عدة آيات، منها قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآيات كثيرة فيها تدل على أن من تدبر القرآن بهذه النية وهي طلب الهدى منه لا بد أن يصل إلى النتيجة وهي تبين طريق الحق. أما من تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض ويجادل بالباطل وينصر قوله كما يوجد عند أهل البدع وأهل الزيغ والضلال فإنه يعمى عن الحق والعياذ بالله. لأن الله تعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على تقدير أما، أي وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإذا قالوا هذا القول فسيهتدون إلى بيان هذا المتشابه. ثم قال: وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فأتم شيخ الإسلام رحمه الله الآيات التي ذكرها واستخرجها من كتاب الله تبارك وتعالى للدلالة على صفات ربنا تبارك وتعالى، ثم يشرع بعد رحمه الله رب العالمين في ذكر الأحاديث التي تدل على صفات ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإنابة والإخلاص، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحيينا مؤمنين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يحشرنا في زمرة نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.